ولكن عندنا أسئلة أخرى. تفضل سؤالا واحدا. طيب شيخنا، ما حكم الذبح بالآلة؟ الذبح بالآلة لا ينظر إلى الوسيلة، وإنما ينظر إلى الغاية. كوسيلة السفر إلى بيت الله الحرام، ما حكم السفر بالسيارة بالطيارة؟ إذا كان لا يوجد هناك مخالف للشريعة، فسواء سافرت بالسيارة أو بالطيارة أو بالناقة أو بالدابة أو إلى آخره. فأنت حينما تسأل ما حكم الذبح بالآلة، هل تعني أن هذه الآلة يقوم عليها رجل مسلم وكلما ذبح ذبيحة سمى الله عز وجل وذبحها ذبحا شرعيا حيث يذبح عادة باليد، أم أنت تقصد غير ذلك؟ أقصد غير ذلك شيخنا. إذن أفصح، هداك الله، أفصح ماذا تريد بالذبح بالآلة؟ عفوا شيخنا، هناك يعني حيوان في آلة يعني بالكهرباء، ومثلا عند الدجاج أنه يعلق من رجليه وتمر الآلة وتقطع حلقومه. إيه، وتذبح ذبحا شرعيا. أنا عارف يا شيخ، الله يهديك، أنا عارف، لكن أنا ألفت نظرك، هل تذبح ذبحا شرعيا وكل رأس يذبح يسمى عليه؟ وأين هذا؟ أين هذا؟ أين هذا؟ هذا في عالم المريخ؟ هذا لا وجود له، هداك الله. أولئك الذين يستعملون الآلة، أتدري لماذا يستعملونها؟ لتوفير الوقت، وهم ليس عندهم من الدين ما يحملهم أن يذبحوا ذبحا شرعيا وأن يسموا الله عز وجل على كل ذبيحة. ثم هذه الآلة قد تقطع الرأس كله وقد تقطع قليلا منه بحيث لا يصل القطع إلى الأوداج، أتدري هذه التفاصيل أم لا؟ فإذا ليس هناك ذبح شرعي بالآلة. وفيك بارك إن شاء الله. أهلا مرحبا، السلام عليكم.